يتجاوز عن القليل الى الزلل ويقبل القليل الى العمل. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهو لا يظلمون. من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون. يضاعف سبحانه وتعالى اجر الاعمال الصالحات. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الكافرين. Yes, Lord. إياك يا عبد الله أن تكون كهذا الرجل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن الله سبحانه وتعالى قد أسبق عليه ربيعا في الدنيا. فيا من كنت محافظا على صلاتك المسلم منك ليحافظ على تلك الصلوات. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان الذي أمامه على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فقال لهما أبو زرعة الرازي: